سبحنا الحصيات. أرجع روضتي في أول ليلة من ليالي حمله صلى الله عليه وسلم أغلقت أبواب الجحيم وفتحت أبواب الجنان الرضوانية. واطلع الحي القيوم واطلع الحي القيوم واطلع القيوم وتجلى برحمته التجلي العام. الله. واهتز العرش طربا واهتز العرش طربا واهتز العرش طربا ومال الكرسي عجبا وتلألت الكائنات بالأنوار وتلألت الكائنات بالأنوار. طيب الكائنات بالأنوار الرضوانية وتنكست على رؤوسها الأصنام